إليك، ذكرتم بأنه يمسح النوم عن وجهه 3 مرات. نعم، مع أن الحديث مطلق في لفظ آخر، ذكرنا أنه في لفظ آخر.